يعني أخو إسماعيل بن أبي عبيد أخو ثقة وإسماعيل في حفظه شيء، لكن البخاري انتقل من صحيح حديثه عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية أخبرته حا وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعا فقال تعال. هي صفية بنت حيي، وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا، قال وهل هو إلا ليلى؟ ما المقصود أنه يضرب عن نفسه؟ يعني أنه هذا الباب يدفع عن نفسه يعني. يعني المقصود أي نعم. ماذا أول إنسان يضرع عن نفسه في كل شيء. أنت أحيانا شباك، إذا تفتح شباك تخشى شيء فتذرع عن نفسك فلا تفتح شباك. أنت قد تسير مع امرأة أجنبية أو قد امرأة تسألك. أنا لما كنت في أول كلية والسنة الوحيدة كانت مختلطة، ما كنت لا أسلم على الطالبات ولا، فكان عندنا امتحان نحو وكنت قويا في النحو، فجاء ثلاثة من البنات فطلبوا مني أن أشرح لهم بيتين في المعرب المبني وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكفتقال نصرة. قلت لهم لا أستطيع أن أشرح للنساء، وهكذا فانصرفنا. فالإنسان يدرى عن نفسه يعني حتى بالسلام لا يسلم الإنسان على المرأة في الطريق، يدرأ عن نفسه. وهكذا وقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية يعني درأ عن نفسه حتى رحمة بها أو لا، حتى لا يقذف الشيطان في قلوبهم أنها امرأة أجنبية. فهذا أصل يجعله الإنسان في حياته كلها أنه يدرأ عن نفسه مواطن الفتنة. نعم، هنا الأصل في المعتكف يعني الأولى منه أن لا يتكلم، لكن في مثل هذا الموضوع يدرى عن نفسه. لا، هو يدرى عن نفسه عموما في يعني هذا المكان وفي غيره سواء، فليس فقط المعتكف، الإنسان يدرى عن نفسه في كل حال وفي كل حين. نعم. باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد حا قال سفيان وحدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كانت صبيحة عشرين نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من احتكف فليرجع إلى معتكفه، جزاك الله خير، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء أي طلعت السحب وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلما رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. ثم قال باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة في المسجد، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. طبعا ليس من باب الحسد أو باب، لكن باب التنافس في الطاعة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم للغداة أبصر أربع قباب، هي لما تكون قبة واحدة في المسجد الأمر سهل، لكن لما تكثر القباب للنساء قد يؤول هذا إلى أمر ليس بمستحسن عند عامة الناس. فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا؟ البر يعني البر حملهم على هذا، انزعوها فلا أراها.